جزاكم الله خيرا أختي الكريمة، جزا الله الإخوة الكرام خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لازلنا مع شرح الإمام المحلي رحمه الله لأصول أبي المعالي الجويني، ورقات أبي المعالي الجويني رحمه الله. وفي الدرس الماضي حياكم الله وبياكم، في الدرس الماضي سئلنا عن جوزة الطيب، وهل هي ملحقة بالخمر أو ليست ملحقة بها. والحقيقة أن جوزة الطيب ذكر بعض أهل العلم أن كثيرها مسكر، واعترض آخرون فقالوا إن كثيرها مخدر وليس مسكرا. هناك فرق بين الإسكار وبين التخدير، فإذا كان كثيرها مسكرا فقليلها حرام، وإذا كان كثيرها مخدرا فلا يمكن أن نقول إن قليلها حرام. لا، الذي يفتر كثيره أو يخدر كثيره لا يكون قليله محرما. والإمام الرملي من الشافعية كان يقول هذا الكلام، كان يقول إنها مخدرة، الكثير منها مخدر وليس مفتر، والمادة التي فيها مادة مخدرة. فهذا يرجع إلى العلم الحديث، إذا كان الكثير مخدرا فيكون القليل منها مأذونا فيه، مأذونا فيه، لا سيما أن القليل من هذه الجوزة يدخل إلى بلادنا مثلا السعودية، يدخل مع مجموعة من التوابل وبنسبة معينة، يكون مخلوطا بمجموعة من التوابل وبنسبة معينة. فهذا المقدار إذا قلنا أنها فعلا كثيرها مخدر وليس مسكرا هذا مأذون فيه إن شاء الله. طيب، أحد من الأخوة يسجل ولا ما في تسجيل؟ حبذا لو سجل أحد الأخوة، الأخ شبل اليوم غير موجود. بدأت التسجيل أخي الكريم؟ وإليكم، بارك الله فيك. نعم، الراجح يتبع التأكد من الكثير منها، هل يسكر أو يخدر؟ المرجع في هذا هو الطب. الذي ظهر لي من كلام بعض أهل الطب، لكني لم أستقصي في الحقيقة، أن الكثير مخدر وليس مسكر، أن الكثير مخدر. فإذا كان الكثير مخدرا حقا فنقول القليل الذي لا يصل إلى حد التخدير هذا لا يكون محرم، لكن ينبغي الإنسان يحذر. طيب، جميل. وطبعا بعضهم قاس جوزة الطيب على الحشيشة، وبعضهم قال لا، بل الحشيشة تقاس على جوزة الطيب، وجوزة الطيب هي الأصل في التحريم. فهذا الذي عندي في هذا الموضوع، والله تعالى أعلم. وكنا قد وعدنا بالكلام على مسألة القياس، هل القياس حجة من حجج الشرع المطهر أو أنه ليس على حجيته دلائل واضحة؟ قلت إن القياس الصحيح دليل من الأدلة، بل هو أحد الدلائل العظمى والكبرى في التشريع، وبعض العلماء يدرجه ضمن الأصول المتفق عليها، لأن الذي خالف في مسألة القياس النظام وبعض الظاهرية، النظام المعتزلي وبعض معتزلة بغداد وبعض الظاهرية، بعض الظاهرية. فأقول بالله التوفيق، هذا الذي حدا ببعض العلماء إلى اعتبار أن الأدلة المتفق عليها في القرآن والسنة والإجماع وفي القياس الصحيح، كأنهم لم يعتبروا خلاف المخالف، لم يعتبروا خلاف المخالف. ما هي الأدلة على أن القياس أصل من الأصول التي يرجع إليها في هذا الباب؟ الدليل الأول الذي ذكره من احتج بالقياس أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على إعمال القياس. بينوا لنا ما أين الإجماع، كيف أجمع الصحابة على هذا المعنى وعلى هذا العمل، بل هم يقولون إن هذا الأمر في الصحابة بلغ مبلغ التواتر في الوقائع التي وقعت في هذا المقام، هي وقائع تدل على أن الأمر كان بينهم أمرا مسلما، فكثر بينهم رضي الله عنهم كثر بينهم إعمال القياس. ما الأمثلة على ذلك؟ من الأمثلة حديث معاذ رضي الله عنه، هم أجمعوا على إعمال القياس، أجمعوا على الحكم بالقياس في تلك الوقائع. هذا كلام الذين يحتجون بالقياس، بعضهم احتج بها. في الحقيقة هذا من أقوى الأدلة، إذا ثبت هذا الدليل فهو من أقوى الأدلة. حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي ولا آل. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم، ورد بعضهم هذا التضعيف بأن شعبة هو الذي حمل هذه الرواية. وشعبة يعني قالوا فيه الكفاية لتشدده رحمه الله ورضي عنه في هذا المقام. وبعضهم رد بأن الحديث قد بلغ درجة القبول، تلقاه العلماء بالقبول، والتلقي بالقبول يغني عن البحث في آحاد الأسانيد. هذا مثال. مثال آخر: الصحابة رضي الله عنهم حكموا بإمامة أبي بكر. هل ورد في إمامة أبي بكر نص؟ هل ورد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نص؟ نعم، يقولون لم يرد، يقولون لم يرد نص في أن أبا بكر رضي الله عنه هو إمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان هناك نص لنقل هذا النص وتمسك بهذا النص ولهذا الصحابة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا في من يتولى الأمر بعده، فقدموا أبا بكر واحتجوا بأي شيء؟ احتجوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر في الصلاة. يقول علي رضي الله عنه كما في الطبقات لابن سعد قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فرضينا لدنيانا من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. قالوا: هذا قياس. قاسوا الإمامة العظمى على الإمامة الصغرى، الإمامة العظمى وهي الخلافة والإمامة، قاسوها على إمامة الصلاة وهي الإمامة الصغرى. قالوا: هذا عمل من الصحابة، بل من عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ونطقوا بذلك، نطقوا بأنهم قاسوا. كذلك ذكروا من عمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم قاسوا العهد على العقد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قاسوا العهد على العقد؟ أبو بكر رضي الله عنه عهد بالخلافة لمن؟ أبو بكر رضي الله عنه عهد بالخلافة من بعده لمن؟ لعمر رضي الله عنه. حسنت، عهد بذلك لعمر. السؤال الآن، السؤال الآن، أبو بكر رضي الله عنه هل النبي عليه الصلاة والسلام عهد لأحد بعده؟ إذن هم قاسوا العهد على العقد. إيش يعني على العهد على العقد؟ أبو بكر رضي الله عنه عهد إلى عمر، والعقد هو أن تعين الأمة خليفة، أن تعين الأمة خليفة، هذا يسمى عقد، يسمى عقدا. نعم، فما دام أن العقد يكون ممن هو أهل، فكذلك أبو بكر رضي الله عنه كان أهلا لأن يعهد إلى أحد بعده. فالمسلمون أهل لذلك الأمر على سبيل الأصالة، وأبو بكر رضي الله عنه أهل لذلك لأنه ناب عنهم في ذلك، وهو من الخلفاء الراشدين، وهو من الخلفاء الراشدين. أيضا المسائل التي كثر ذكرهم لها في هذا الباب أن أبا بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة، في قتال مانع الزكاة عمل بما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، أي كلمة العهد، كلمة العهد المراد بها أن يعهد بالخلافة لمن يراه صالحا بعد، أن يعهد الخليفة بالإمامة لمن يراه صالحا بعد. يمكن أن يعهد إلى عدد من الناس ثم بعد ذلك هم يعني يختارون من بينهم كما فعل عمر رضي الله عنه. أقول في قصة قتال مانع الزكاة، النبي عليه الصلاة والسلام خوطب بقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدق تطهرهم وتزكيهم به. فقال بعضهم إن أبا بكر رضي الله عنه أصر على قتال هؤلاء وقاس كونه خليفة المسلمين على الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قاس خليفة رسول الله على رسول الله في أخذ الزكاة. ما الجامع بين الخليفة رسول الله وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أن كل منهما مأمور بتنفيذ، بتنفيذ ماذا؟ الشريعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وكذلك الخليفة من بعده مأمور بذلك. فالآية خذ من أموالهم هي خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان مأمورا بأن يقوم بأمر الشريعة، فكذلك الخليفة من بعده. وبعضهم ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه قاس الزكاة على الصلاة، قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يعدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. طيب، صورة هذا الأمر مرة أخرى، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، كوننا ننقل الأمر إلى الخليفة، خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل هذا منصوص عليه؟ هل هذا منصوص عليه وغير منصوص عليه؟ غير منصوص عليه. إذن التعدية إلى خليفة رسول الله هو من قبيل من قبيل الرأي وهو القياس، من قبيل الرأي وهو القياس. أيضا جمع القرآن، جمع القرآن، الصحابة رضي الله عنهم جمعوا القرآن، هذا الجمع، هذا الجمع إنما كان لغرض ماذا؟ لغرض الحفظ. فهم قاسوا هذا النوع من الحفظ الذي هو الحفظ في السطور على الحفظ في الصدور، لأنهم خشوا أن يستأصل القراء في المواطن، في الوقائع، في المعارك. فهذا نوع من أنواع القياس على ما ذكروا. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يعجب من إلغاء أنواع القياس جملة وتفصيلا، ومما ذكر رحمه الله مسألة إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم، إذا وقعت الفأرة في السمن، هل يفهم من هذا أن الشريعة، الشريعة ما تنظر إلى المعاني؟ مجرد أن تقع الفأرة في السمن نحكم عليها بحكم الحديث، لكن إن وقع شيء آخر في السمن، إن وقع شيء آخر في السمن، وقد يكون وقوع هذا الشيء أكثر نجاسة أو أغلظ نجاسة، هل الشريعة تفرق بين هذا وهذا؟ وهي الشريعة التي نزلها الحكيم الحميد سبحانه وتعالى، هل يمكن هذا أو لا يمكن؟ يقول لا يمكن، يقول لا يمكن أن يقال أن الحكم هذا مختص بالفأرة إذا وقعت في السماء. عليكم السلام ورحمة الله. أيضا في مسائل كثيرة من مسائل الفرائض والمواريث نجد أن الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بالقياس. نضرب على ذلك مثالا واحدا، والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة. تعرفون قصة بروع بنت واشق رضي الله عنها؟ بروع بنت واشق، هذه امرأة تزوجت رجلا، تزوجت رجلا ومات هذا الرجل قبل أن يدخل بها، مات الرجل قبل أن يدخل بها، وما فرض لها صداقا في حياته. فابن مسعود رضي الله عنها قال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وقال لها: مهر نسائها لا وكس ولا شطط. لها مهر من نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان وقال: هذا ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة بروع بنت واشق. يعني هذه الآن قصة تشبه قصة بروع بنت واشق التي حدثت على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بروع توفي زوجها قبل أن يطأها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى لها بمهر نسائها، بمهر نسائها. فهنا نقول ابن مسعود رضي الله عنه ما الذي فعله الآن؟ ليس عنده نص، ما الذي فعله عندما حكم بما حكم؟ فلهذا قالوا هنا الأصل الزوجة غير مدخول بها، الفرع الزوجة التي دخل بها، العلة أن كلا منهما زوجة عقد عليها بعقد صحيح. مقدار المهر مثل مهر نسائها، يعني مثل أخواتها وعماتها وما شابه ذلك. ينظر في مهورهن ويعطن. الحكم أن للزوجة غير المدخول بها مثل مهر نسائها غير المدخول بها في حكم صار في حكم المدخول بها، مثلا اللي غير قادر على مهر غالي. لا، هذه قصة أخرى أخي الكريم. القصة التي معنا الآن امرأة مات عنها زوجها ولما يدخل بها ما الذي تعطاه؟ هل عليها عدة أو ليس عليها عدة؟ هل لها ميراث أو ليس لها ميراث؟ هذا هو الكلام. عليكم السلام. وقالوا إن عمر رضي الله عنه بعث إلى أبي موسى الأشعري ذلك الكتاب، بعث إليه كتابا فيه أصول القضاء، وهذا في سنن الدارقطني. قال في هذا الكتاب: اعرف الأمثال والأشباه، اعرف الأمثال والأشباه، ثم قال فيه: قس الأمور عند ذلك، قس الأمور. فهذه في كتاب عمر إلى من؟ إلى أبي موسى. وكذلك نجد لحظة، السلام عليكم، طيب. إذن هذه كلها أمثلة أرادوا من خلالها أن يقووا كون الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على هذا، قد أجمعوا على إعمال القياس، ولم يعترض بعضهم على بعض في أصل الإعمال، ما اعترض بعضهم على بعض في أصل الإعمال. قد يقول قائل: ورد عن الصحابة أنهم ذموا الرأي وذموا الذين يأخذون بالرأي، فهذا الذم يدل على أنهم ذموا القياس، لكن هذا الكلام لا يمكن أن يقبل على هذه الصورة. لماذا؟ لأن ذمهم للرأي اقترن بكونهم قد عملوا بالرأي واجتهدوا برأيهم. علي اجتهد، ابن عباس اجتهد، أبو بكر اجتهد، وعمر وغيرهم من الصحابة، ولم ينكر عليهم اجتهادهم بآرائهم، ابن مسعود كما سمعتم قبل قليل. إذن هنا يجاب عن هذا بأن المراد الرأي المذموم الذي لا يرد فيه الكلام إلى الكتاب والسنة، الرأي الذي لا يرد فيه الكلام إلى الكتاب والسنة، أو يرد إلى ما جاء في الكتاب والسنة فيما هو نظير للمسألة، أو أنهم ذموا الرأي والقياس المستعمل في غير محله. أما إذا كان في محله فليس مذموما، إذا كان في محله فليس مذموما. أنتم معنا يا إخواننا؟ وبعضهم حمل هذا الذم للرأي والقياس عما إذا صدر هذا الرأي والقياس ممن لا يحسن، ممن ليس أهلا للاجتهاد، إذا صدر ممن ليس أهلا للاجتهاد فلا يصح مثل هذا، والعجيب أن يعني بعض الناس يقول الكل يمكن أن يجتهد، حتى العذراء في خدرها، وحتى الصانع، وحتى هذا الكلام يجعل الشريعة مباحا لكل أحد، لا شك هناك أمور تصل إلى حد الضرورات توجب الاجتهاد على الفرد في حق نفسه هو، لكن إنسان لا يعرف نصوص الشريعة أصلا، ولا يعرف الناسخ من المنسوخ، ولا يعرف المجمل من المبين، ولا يعرف المطلق والمقيد، لا يعرف هذا كله، كيف يجتهد هذا في الشريعة؟ كيف يمكن لهذا أن يجتهد في الشريعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني هنا أريد أن أورد لكم نص ابن تيمية رحمه الله يقول: ولهذا كان بعض نفاة القياس لما حكموا في مثل هذا بأن الحكم مخصوص بفأرة وقعت في سمن دون سائر الميتات والنجاسات الواقعة في سائر المائعات ظهر خطأهم يقينا، فإن الشارع صلوات الله عليه لم يعلق الحكم في خطابه بفأرة وقعت في سمن، ولكن السائل سأله عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جاء من يسأله عن الفأرة التي وقعت في السمن، جاء من يسأله عن فأرة وقعت في السمن فأجاب عن ذلك. فما الذي يفعله العلماء؟ ينظرون فيما كان مثيلا لهذه الصورة ويجعلونه في حكمه. يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام: والسائل إذا سأل عن حكم عين معينة أو نوع باسمه لم يجب أن يكون الحكم معلقا مختصا بما سأل عنه السائل، بل قد يكون ما سأل عنه السائل داخلا في حكم عام، داخلا في حكم عام. فيقول بعد ذلك: فليس في جوابه ما يقتضي اختصاص الحكم بمورد السؤال، فهذا من أعظم الغلط. وهنا يظهر تفاضل العلماء بما آتاهم الله من العلم، فمن استخرج المناط الذي دل عليه الكتاب والسنة دل على فهمه لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل أن يقول القائل: الحكم هنا ليس متعلقا بمجرد الميتة، بل بالخبيث الذي قال الله تعالى فيه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإن الميتة وإن شاركت الخنزير والدم في التحريم فقد شمل الجميع اسم الخبيث، فالتحريم متناول للوصف العام ليس مخصصا بنوع من الأنواع. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه دليل على الاختصاص بنوع، فيكون الخبيث الجامد الواقع في السمن حكمه حكم الفأرة، سواء كان دما أو ميتة متجسدة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يقول: ثم يبقى النظر هل يفرق بين الماء وسائر المائعات أو يسوى بينهما، يعني هل نقيس الماء على السمن وهل نقيس بقية المائعات على السمن، وهل يفرق بين الجامد والمائع أو يسوى بينهما، وهل يفرق بين القليل والكثير. هذا من المواضع الخفية التي تنازع فيها العلماء، والمقصود هنا أن مثل هذا لا يرده إلا جهلة نفاة القياس. يقول: ما يرد مثل هذا الاستدلال وهذه الصور إلا جهلة نفاة القياس. وكذلك العلة المنصوصة، أعطيكم مثالا مدام شيخ الإسلام ذكر العلة المنصوصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل ماذا؟ إنما جعل الاستئذان من أجل ماذا؟ من أجل البصر. العلة هنا من أجل البصر، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل معنى ذلك أنه إذا جاءنا أمر يستفاد منه صيانة البصر عن العورات، عن العورات، أن هذا الأمر لا يكون مأمورا به شرعا؟ لأننا سنقف عند ظاهر النص أو عند ظاهر المأمور به ونخصص المسألة بذلك، هذا لا يقال. يقول: وكذلك القياس في معنى الأصل وقياس الأولى، وقياس الأولى. وأما القياس الذي يستخرج علة الأصل فيه تستخرج علة الأصل فيه بالمناسبة فهذا محل اجتهاد. يعني إذا كان عندنا علة منصوصة فهنا ينبغي لنا أن ندير القياس. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، في بعض الألفاظ أو الطوافات، هنا إنها من الطوافين عليكم، هذا تعليل ولا ما هو تعليل؟ فليس هذا تعليلا لبيان أنها ليست بنجس؟ فلا. فلهذا إذا وجدنا غير الهر مما هو طواف فينبغي لنا أن نقيسه على الهر. إذا وجدنا غير الهر مما هو طواف ينبغي لنا أن نقيسه على الهر. قالوا مثل الفأرة، مثل الفأرة، وكذلك على القول الراجح مثل الحمار الأهلي، الحمار الأهلي من الطوافين. قد يقول قائل الآن الفأرة قبل قليل ذكرت في السمن والآن تقولون الفأرة ليست بنجس، ما الجواب عن هذا؟ نقول الفأرة إذا سقطت في السمن ماتت، والميتة ما حكمها؟ الميتة غير البحرية نجسة، إذا دبغ الإهاب فقد طهر نجسة، فتنجس بالموت، تنجس بالموت. وذكر بعض العلماء أنها إذا سقطت في المائع فإنها تسقط على موضع النجاسة، هذا ذكره بعضهم، فيسري موضع ما كان في موضع النجاسة إلى المائع. نعم. أيضا في عهد عمر رضي الله عنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا طبعا أي ميتة غير بحرية تنجس بالموت، يعني هناك استثناءات، يعني مثلا الذباب وما شابه الذباب مما ليس له دم سائل، هذا لا ينجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الذباب إذا وقع في شراب أحدكم في إناء أحدكم قال فليغمسه ثم لينقله، فكونه يغمس ثم استعمل ذلك الشراب هذا دليل على أنه لا ينجس. نعم. وكذلك ميتة بني آدم الإنسان إذا مات لا ينجس. نعم. في عهد عمر رضي الله عنه، عمر جاءه أبو بكر ومعه اثنان رجلان وشهدوا على المغيرة بالزنا. الآن كم عدد هؤلاء الذين جاءوا يشهدون على المغيرة؟ ثلاث. فماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ جلد كل واحد منهم 80 جلدة. الثمانين جلدة هذه هي حدما، 80 جلدة هي حدما القاذف. فعمر رضي الله عنه هنا قاس الشاهد على القاذف، قاس من شهد على الزنا ولم تكتمل شهادته قاسه على القاذف. الأصل القاذف، والفرع الشاهد على الزنا إذا لم تكتمل الشهادة، والعلة الافتراء في الجميع عند السامع، والحكم وجوب الحد 80 جلدة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حكم في السكر بالقذف، لما قال إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وأرى أن عليه حد المفترين. فجلد شارب الخمر كم؟ 80. هل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه قاسه على القاذف؟ قاسه على القاذف، وعمل به زمن عمر وبعد زمن عمر، وهو اجتهاد علي رضي الله. إذا لاحظوا هذه الأمثلة، لاحظوا هذه الأمثلة كلها تصب في أن الصحابة رضي الله عنهم، بغض النظر، هو الهدف الآن الله يحفظك، الآن الهدف هنا الله يبارك فيك، هو القول بأن الصحابة أعملوا القياس، أن الصحابة أعملوا القياس، ولم ينكر هذا الإعمال في زمانه، بغض النظر إذا أخطأ أحدهم في اجتهاده في ذلك الزمان أو لا، لكن ما أحد جاء واعترض على كونهم يقيسون أصلا. هذا هو الكلام، هذا هو الكلام. أما مسألتك ممكن تراجع كلام الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، وهو كتاب جليل نافع قيم. طيب، أيضا من احتجوا بالقياس يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يتلى عليه هذا القرآن ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على إلحاق النظير بنظيره أو الدعوة إلى ذلك. الآن في الفدية في حق من صاد صيدا ماذا يقول الله تعالى؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به من؟ يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هديا بالغ الكعبة. فهنا المثلية، المثلية هذه كيف تحدد؟ من الذي يحكم بها؟ هل وردت منصوصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحمامة فيها شاه وأن النعامة فيها بدنة؟ هل ورد هذا؟ ما ورد. فكيف نطبق هذه الآية إذا لم نعمل القياس؟ كيف نأتي بالمثلية التي وردت في الآية إذا لم نعمل القياس؟ أيضا القرآن الكريم دل على الاستنباط، وكيف يكون الاستنباط إذا كانت الأدلة كلها نصية لا تحتمل إلا وجها واحد؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالاستنباط هنا ورد في الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. إذن هناك مسرح للاجتهاد، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد، بل هو من أعلى هذه الأنواع، من أعلى هذه الأنواع. وذكرنا قبل ذلك ما ورد في السنة من قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة، لو كان أرأيتي لو كان على أبي على أمك دين أكنت قاضيته؟ عليكم السلام ورحمة الله. قالت نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. وقوله في القبلة قال أرأيت لو تمضمض، فقاس القبلة على المضمضة، القبلة على الصيام قاسها على المضمضة. يقول بعض المعترضين أنتم ترجعون إلى كتاب الله فتقولون فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأنتم تردونه إلى الرأي والقياس. يقولون إن الله أمر بالرد عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، إنكم تردون إلى الرأي والله تعالى قد أمر بالرد إلى الكتاب والسنة، وبناء على هذا فهذا ليس حكما، ليس حكما لله سبحانه وتعالى. حياكم الله. فما الجواب عن هذا؟ ما الجواب عن قولهم هذا؟ إنكم تردون، إنكم تردون هذا إلى إلى غير كتاب الله سبحانه وتعالى. ما رأيكم؟ كيف يجاب عن هذا الكلام؟ نقول انظروا في حقيقة القياس، نقول لهم انظروا في حقيقة القياس، هل هي رد إلى الكتاب والسنة أو رد إلى غيرهما؟ فعلي بن أبي طالب عندما رد، رد حكم الشارب إلى حكم القاذف، حكم القاذف أين هو؟ من أين أخذ؟ حكم القاذف من أين أخذ؟ من التوراة والإنجيل؟ أخذ من كتاب الله، حد القاذف أخذ من كتاب الله تعالى. إذن هو رد إلى الكتاب والسنة، ونعترض عليهم فنقول إنكم إذا لم تجدوا الدليل النصي في الكتاب والسنة ماذا تفعلون؟ ماذا يفعل الذين ينكرون القياس؟ يبيحون، يقولون هذا الأمر مباح، أو يتوقفون. فنقول إن الإباحة المجردة والتوقف ليس فيه رد إلى الكتاب، إلى الكتاب وإلى السنة. إذا كان مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نص على العلة، نص على العلة عليه الصلاة والسلام، فكيف لا نرجع إلى ما علل به عليه الصلاة والسلام؟ كان في الدرس الماضي إحدى الأخوات سألت، تقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ونحن ضربنا مثالا على على هذا الأمر، فجعلنا بعض المسكرات التي هي دون الخمر مقيسة على الخمر. كانت تقول لماذا نسمي هذا قياسا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ نقول هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام هل هو نص على العين أو على العلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في النص نص على العين التي نتكلم عنها، الحشيشة أو ما شابهها، أو نص على علة التحريم؟ أجيبوا يا إخوان، نص على العلة السكر بالكثير، وما دام أنه نص على العلة فالمسألة قياسية، المسألة هنا مسألة قياسية. أنا أعلم أن بعض الظاهرية لا ينكرون بعض أنواع القياس، لا ينفونها، لكنهم لا يسمونها قياس، لا يسمونها قياس. وبناء على هذا نقول كونكم أعملتم هذا النوع من هذا الوجه فدل هذا على أن القياس دليل، دل هذا على أن القياس هو دليل من الأدلة التي يعمل بها، وإن خالفتم في بعض، في بعض أجزاء ذلك. طيب لو قال المعترض أنتم ترفعون القاطع بالظن، كيف يعني؟ يقولون البراءة الأصلية قطعية، البراءة الأصلية قطعية، والقياس ماذا يفيد؟ يفيد الظن، فلا يمكن أن يطوى الظن على رفع القطع، هذا مما يذكره نفاة القياس. فكيف نجيب عن هذا؟ نجيب عن هذا بأن نقول: أولا لا نسلم أن البراءة الأصلية لا ترفع بالظن. كيف الآن؟ أليسوا يرفعون البراءة الأصلية بخبر الواحد مثلا؟ أليسوا يرفعون البراءة الأصلية بالعموم؟ أليسوا يرفعون البراءة الأصلية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بأنواع من الأدلة الظنية؟ عندهم يعتبرون أدلة ظنية. إذا كانوا يعتبرون خبر الواحد ظنيا ويعتبرون العموم دلالة ظنية في بعض الصور وظاهر النص يعتبرون دلالة ظنية، فأنتم أيضا ترفعون البراءة الأصلية بالظن. فما المشكلة إذن؟ ما المشكلة إذا كنتم أنتم أيضا ترفعون البراءة الأصلية بالمظلوم؟ عليكم السلام ورحمة الله. فكذلك كما أن خبر الواحد يفيد الظن عندكم، وكذلك ظاهر النص يفيد الظن. احنا عرفنا الظاهر يا اخواننا في القرون، تعريفنا للظاهر أن يكون النص يحتمل كم معنى، معنيين، أحدهما أرجح. إذا هذا ظن راجح أم ليس ظنا؟ أليس ظنا راجحا؟ عندنا نص يحتمل معنيين، أحد المعنيين أرجح من الآخر. أنتم معي بارك الله فيكم. طيب إذا كان ظاهر النص أو ظاهر الحديث أو ظاهر الآية يدل عندكم على ما يخالف البراءة الأصلية وأخذتم به وهو مفيد للظن الراجح، فلماذا لا تقبلون القياس إذا كان يفيد الظن الراجح؟ إذن هذا الاعتراض يمكن رده لهذه الصورة. إذن يمكن أن نرفع هذا لهذه الصورة، وهناك أجوبة أخرى غير هذا الجواب، لكن لا يتسع المقام للكلام على هذا. للفائدة هناك كتب ورسائل علمية في الكلام على حجية القياس في الشريعة، فلعلكم من أراد أن يستفيد في هذا فليراجع بعضها. لو أنني مثلا زرت أخانا عادل، فجاء الأخ ميسرة إلى الدار وقال: قم معنا لتتغدى عندنا، فلما قال هذا الكلام ميسرة قال عادل: والله لا ذهبت معه. طيب هذا الكلام من الأخ ماذا تستفيدون منه؟ ماذا تفهمون منه؟ النهي. أي طيب ممتاز. يعني هو ماذا يريد؟ هل يريد أن ينهاني عن خصوص الذهاب مع ميسرة لأنه غاضب من ميسرة؟ أو أنه يريد أن يكون الغداء عنده؟ يريد أن يكون الغداء عنده هو دون غيره. أيوة. فلو قال لي والله لا ذهبت معه، ثم خرج الأخ عادل ليحضر شيئا، فجاء وجدني قد ذهبت إلى مكان آخر، فهل يعتب علي بذلك أو لا؟ يعتب علي أو لا يعتب علي؟ يعتب. هل يوجد عاقل في الدنيا يقول إنني مصيب أو أن يمينه قد ضررتها بهذا، يعني يمكن أن يحتج عليه فأقول أنت حلفت فقلت والله لا تذهب معه، وأنا أخذت بظاهر هذا النص لا تذهب معه فلم أذهب معه، لكنني ذهبت مع أبي هاجر، لكنني ذهبت مع أبي هاجر لم أذهب معه، فيمينك مبرورة. هذا الكلام لا يقبل. إذن هناك يعني أمور ينبغي يعني تكلمت بها العرب ونطقوا بها وعرف من طرائقهم، ينبغي للإنسان ينظر إلى المعاني، أن ينظر إلى المعاني. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عندما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد هاء بهاء، هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ستة أصناف، ذكر ستة أصناف. هذا الذكر هل يعني أن هذه الأمور فقط هي التي يجري فيها الربا، أو أنها معاني ما ماثلها يكون في حكمها، أو أنها معاني يكون ما جرى في مثلها في حكمها؟ ما الفرق، ما الفرق بين أن أعطيك، أن أعطيك ثلاثة أكياس من الأرز مقابل كيس واحد، وبين أن أعطيك ثلاثة أكياس من البر مقابل كيس واحد؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ إذا كان فعلا المراد هو المنع من الربا، المعنى الذي أتت به الشريعة المنع من الربا، فهنا يعني العلماء اجتهدوا في تحديد العلة، ولا يقال إن اختلافهم في تحديد العلة دليل على أنه لا يؤخذ بالعلة، لا لا، إذا كانوا اختلفوا فيما هو ظاهر النص، هل معنى هذا أن الأخذ بظاهر النص يعني ليس من الشريعة؟ لا لا, لا يكون بهذا أحد، لا يقول بهذا أحد. تعرفون القصة الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد ولد له ولد، وكان هذا الولد أسود، كان هذا الولد ماذا؟ أسود. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهذا الرجل؟ هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. كيف هذا اللي لونه أورق جاء من بين هذه الإبل التي تختلف عنه في اللون؟ قال يا رسول لعله نزعه عرق. قال فكذلك لعله نزعه عرق، يعني رجع إلى أحد من أجداده الأعلين، من أجداده الأعلين كان على هذا الصفة فرجع إليه. فهذا نوع من الحاق النظير بالنظير، الحاق النظير بالنظير. نقف هنا، انتهت الساعة كلها في الكلام على حجية القياس. في الحقيقة أنا لا أرى إلا أن الاحتجاج بالقياس ضرورة، ضرورة في حق المجتهد لا يمكن أن يعني يزيغ عن الاحتجاج بها، لا يمكن أن يزيغ المجتهد عن الاحتجاج بالقياس، لكن بالشروط التي وضعها العلماء، وإلا في القياس لا يكون في مقابل النص، والقياس مع وجود الفارق الحقيقي المؤثر أيضا غير معتبر. إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تعالى. انتهينا من هذا إن شاء الله، انتهينا من هذا إن شاء الله. يبقى أن العلة على نوعين، ربما فهمتم هذا من خلال الكلام. هناك علة منصوص عليها وهناك علة مستنبطة. العلة المنصوص عليها مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، المنصوص عليها. يمكن أن ينبه عليها، ما تكون منصوصة. كلمة من أجل هنا هذا منصوص، كلمة من أجل دليل على أن هذا ما هو منصوص عليه. إذن هذا صريح في التعليل. قول الله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون هذا المال أو هذا الفيء دولة بين يتداوله الأغنياء دون الفقراء، هذا تعليل صريح، تعليل صريح. لكن أحيانا لا يكون صريحا، يكون من قبيل الإيماء أو التنبيه. النص ينبه على العلة لكنه لا يصرح بها، ما قال من أجل مثلا، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذا تعليل صريح، هذا تعليل صريح. لكن أحيانا ينبه، ينبه على العلة. يعني مثلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فهنا الحكم، الحكم جاء بعد الوصف وجيء بالفاء، وجيء بالفاء، فدل هذا على أن قل هو أذن، ما في صوت، في صوت، طيب، على أن قل هو أذن أن هذا تنبيه على العلة، علة الحكم، تنبيه أن الحيض أذن، لكنه ليس منصوصا عليه. هناك علل أجمع عليها العلماء، هناك علل أجمع عليها العلماء، مثل أن الصغر علة للولاية على المال، الصغر علة لولاية، للولاية على المال. وهناك أنواع أخرى من العلل نستنبطها استنباطا، هناك أنواع أخرى نستنبطها استنباطا، لا تكون علل منصوصة بتصريح أو إيماء وتنبيه، لا تكون علل مجمعا عليها دل عليها الإجماع. وقلنا أن الإجماع لا بد أن يستند إلى نص ولو لم نعلم النص. وكذلك النوع الثالث أن يكون، أن تكون العلة مستنبطة. وهناك مسالك يتبعها الأصوليون والفقهاء عليهم رحمة الله أجمعين، يتبعونها لكي يستنبطوا العلة، يستنبطوا العلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وعذرا لهذا الخروج عن مقصد الدورة التأصيلية، دورة البناء العلمي، لكن لأن الأسئلة قد كثرت و الكلام في هذه المسألة يعني قد تكرر، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وإياكم، بارك الله فيكم أجمعين، وكتب لكم أجر هذا المكث وهذا الاستماع. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم جميعا.